بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. حياكم الله شيخ علي وأهلا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والإعانة والرضا والقبول، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الصلاح والسعادة، إنه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فوعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا الحديث هو الحديث 48 بعد 100 في كتاب الأدب المفرد، ما زال يسوقه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو الباب 80، ترجم عليه بقوله: باب فضل من مات له الولد. والحديث هذا حديث في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا علي يعني بن المديني قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. وقد ذكر رحمه الله فائدة في آخر الحديث بقوله: وكان سهيل يعني ابن أبي صالح يتشدد في الحديث ويحفظ، أن يطلب من الرواة أن يحفظوا ما يمليه عليهم من حفظه، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده الحديث لأنه يتشدد في العناية بالحفظ ولا يأذن ويسمح بالكتابة. قال سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبوه أبو صالح ذكوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، أي في المسجد حيث يجتمع عليه الرجال، فواعدنا يوما نأتك فيه. فهنا أرادوا لهم درسا ومجلسا خاصا يعرض فيه عليه النبي عليهن ما يناسبهن ويجيبهن إلى أسئلتهن. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة إلى طلبتها، فواعدها يوما، قال: موعدكن بيت فلان، لأحد الصحابة من الأنصار. فاجتمعنا رضي الله عنهن في ذلك البيت، فجاءهن لذلك الوعد صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثهن حديثه في قوله: ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد، ثلاث أو ثلاثة يشمل الذكور والإناث، فتحتسبهم، أي تصبر وتحتسب عند الله موتهم وتقنع بقضائه وقدره، بل وترضى، إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة، وهي أم هانئ ابنة أبي طالب ابنة عمه صلى الله عليه وسلم: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. وهذا كما سبق فيه، لو أنه قيل له عليه الصلاة والسلام وواحد لقال وواحد، لأن المدار في الجميع والمناط في الجميع على ماذا؟ على الرضا والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعظم معه الأجر، أجر الله لعبده عند هذه المصائب والرزايا. قال: حدثنا حرمي ابن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان؟ قال واثنان. هذا حديث جليل يوافق في مدلوله الحديث السابق. قال فيه البخاري حدثني حرمي بن حفص وهو ابن عمر القسملي أبو علي وموسى بن إسماعيل قال أي حرمي وموسى حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو ابن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم وهي أم سليم بنت ملحان واسمها الرميصاء وهي أخت أم حرام بنت ملحان. أم سليم هذه زوجة مالك بن النضر وهي أم أنس بن مالك وهي من بني النجار من أخواله عليه الصلاة والسلام وبينها رضاعة فهي خالة رسول الله أخت أم أبيه من الرضاعة. هذه أم سليم لما جاء الإسلام عرضت الإسلام على زوجها مالك بن النضر بعدما أسلمت فعرضت عليه الإسلام فأبى ورفض ذلك وغضب عليها وخرج هاربا إلى الشام فهلك هناك. فخطبها الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري وكان كافرا مشركا فأبت أن تنكحه إلا بشرط أن يسلم فأسلم فولدت له غلاما كان قد أعجب به أبو طلحة فمات الغلام الذكر وهو صغير وأسف عليه أبو طلحة وحزن عليه جدا. ثم جاءها بولد آخر وهو ابنها عبد الله فكان من الوجهة. قال حدثتني أم سليم قالت رضي الله عنها كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين أي أبوان يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم أي إذا حزن وفقد وأسف على فقد هذا الولد واحتسباه عند الله ورضي بقضائه. قلت واثنان؟ قال صلى الله عليه وسلم واثنان. وهذا فيه ما دل عليه الحديث السابق من هذا الصبر والاحتساب عند فقد الولد. أم سليم وأبو طلحة رزقا بولد بعد هذا الذي مات يقال له عبد الله وعبد الله جاء له أولاد حتى صاروا عشرة كلهم من أهل العلم حتى قالت لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أريد زيادة أي من دعائه كما روى ذلك الطبراني وأحمد بإسناد لا بأس به. أحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال مالك قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. ما زال هذا السرد لهذه الأحاديث في هذا التبويب في الباب 80 فضل من فقد شيئا من ولده واحتسبه. قال ها هنا الإمام البخاري حدثنا علي يعني ابن المديني قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان التيمي قال قرأت على الفضيل وهو ابن ميسرة أبي معاذ البصري عن أبي حريز وهو قاضي سجستان أن الحسن يعني البصري حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية ابن حسين وهو عم الأحنف بن قيس، وكان له صحبة. حدثه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربة، أي واضعا قربة على ظهره أو على متنه، فقال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ فقال له أبو ذر: ألا أحدثك؟ قلت: بلى، يعني أنفع لك من هذا الكلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ سن البلوغ، قال لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، أي بحزنه ووجده وفقده لهم واحتساب ذلك عند الله. قال: وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، أي من النار. والحديث هذا أخرجه مع المصنف الإمام أحمد وغيره، حتى قال الطبراني فيه: لم يروه عن أبي حريز إلا سلام بن سليمان الضبي، والمصنف الإمام البخاري رواه هنا من طريق الفضيل ابن ميسرة عن أبي حريز، فكأن هذا شاهد له. وفي الحديث مدلول ما سبق من الأحاديث، هو الصبر على فقد الولد والصبر على ذهابه. وكأن أبا ذر لما سئل عن هذا السؤال أن أولاده قد فقدوا وهم صغار، فاستدل مستأنسا بهذا الحديث حاثا على الأخذ به والصبر على فقد الولد، إلا كان له حجابا من النار وسببا لدخول الجنان إذا احتسب ذلك عند الله، كما سبق في استنباط من الحديث السابقة. قال المؤلف رحمه الله: قال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا زكريا ابن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الحديث 51 بعد 100، وقد رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب الجنائز، ورواه هنا من طريق عبد الله بن أبي الأسود وهو قاضي همدان. قال حدثنا زكريا ابن عمارة الأنصاري أبو يحيى الذراع قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب وهو الأعمى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة، أي من الأطفال، لم يبلغوا الحنث، أي صغارا لم يبلغوا وصبر عليهم، أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. فيه ما سبق من الأحاديث في الصبر والاحتساب على فقد الولد، وفيه دليل على أن أولاد المسلمين وأفراطهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ أنهم من أهل الجنة. وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أولاد من؟ في أولاد المشركين، هل هم تبع لآبائهم فيكونوا في النار أو أنهم مستثنون؟ أما أولاد المؤمنين فإنهم متفق عليه بهذه الأدلة أنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. وأولاد المشركين أيها الإخوة لهم حكمان: حكم دنيوي، فإنهم يعاملون في الدنيا معاملة آبائهم الكفار المشركين، فلا نصلي عليهم ولا نغسلهم ولا ندفنهم مع المسلمين ولا نورث منهم مسلما ولا ندعو لهم نترحم عليهم، هذا في حكم الدنيا. وحكمهم في الآخرة في المسألة عشرة أقوال، أظهرها دليلا وأصحها مسلكا وتعليلا أن أولاد الكفار كمجانينهم، وحكمهم حكم أهل الفترات إذا مات أولاد المشركين قبل البلوغ، فإنهم يوم القيامة يمتحنون امتحانا خاصا، فإذا نجحوا فيه دخلوا الجنة. وهذه المسألة مما افترق فيها الصفرية من الخوارج عن عامة الخوارج من الأزارقة والنجدات والإباضية. فاللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، ارحم بها أولنا وآخرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك يا ربنا خير مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وارزقنا يا ربنا الصبر والاحتساب عند بلائك وعند الضراء، كما نسألك أن ترزقنا الشكر والثناء عند حصول السراء. قال المؤلف: باب من مات له سقط. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظرية، وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظرية ممن بايع تحت الشجرة. الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله. هذا الباب 81 ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب من مات له سقط. والسقط أيها الإخوة ومن يسقط من بطن أمه قبل تمام حمله بعد نفخ الروح فيه. وهذا الفضل فضل عظيم، لأن هذا السقط فرط لأبويه، أي سابق لهما إلى الجنة. قال فيه الإمام البخاري هنا: حدثنا إسحاق بن يزيد، وهو أبو النضر الفرادسي. قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم الدمشقي عن أمه، ولم يذكرها من هي، عن سهل بن الحنظلية، وهو سهل بن عمرو، كان ممن شهد رضي الله عنه أحدا وما بعدها، وكان ممن بايع تحت قيرة الرضوان الذين قال الله عز وجل فيهم أيام الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسهل بن الحنظلية كان عقيما لا يولد له ولد، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه، أي أصبر على فقده لأنه عقيم لا يولد له، أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. هذا في تمني هذا الاحتساب الذي تكاثرت الأدلة على عظيم أجر صاحبه إن احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أيها الإخوة، فيه من العمل الصالح ما يدركه المؤمن بأمنيته الصادقة وبظنه الصحيح وبتمنيه الصادق. فسهل بن الحنظلية يتمنى وهو عقيم أن يأتيه ولد سقط فيموت فيحتسبه عند الله جل وعلا، وأن هذا خير له من الدنيا كلها وما فيها، من الدنيا وما فيها جميعا. ونية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغ عمله. فنسأل الله لنا ولكم من كريم فضله وحسن عطائه لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذا اللقاء من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ علي ابن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.